جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم هجر بعض الأخوات، وخاصة إذا كان الهجر لأي سبب، والهجر كان عن الكلام فقط وليس السلام؟ الجواب: الهجر يكون له أسباب قد تكون حقا لله جل وعلا، وقد تكون حقا للنفس، وقد تكون حقا للغير من الناس. فإذا كان الهجر لحق الله جل وعلا فإن هذا الهجر يستمر حتى يزول السبب الذي نشأ عنه الهجر، لأن هذا الهجر عبادة من العبادات. أما إذا كان الهجر من أجل حظ نفسي أو من أجل أناس آخرين فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالإنسان يعفو عن الحق الذي له على غيره إذا كان هذا العفو قد جعل له، لأنه لا يجوز له أن يعفو عما هو حق لله جل وعلا، لكن له أن يعفو عن الحق الذي يخصه هو، ولا يعفو أيضا عن حق غيره، لكن يعفو عن حق نفسه. والإمام أحمد سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسيء إليهم، ولعلك تسلم. فالشخص إذا كان له الحق عليه أن يسمح عنه، وإذا كان عليه الحق فإنه يبذل ما يستطيعه من السلام ومن حسن الكلام وحسن اللقاء وحسن الحديث وحسن التوديع مع الشخص الذي بينه وبينه ذلك، ويكون الإثم على ذلك. كما قال بعض كما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، وبالله التوفيق.